أعطيكم قصة من أعجب القصص. كان عندي خطبة جمعة يا إخواني في مدينة أسوان في جنوب الصعيد. الطائرة تقلع الساعة 5:30 الفجر. حقيقة أنا في الإسكندرية، وإذا يعني إذا صليت الفجر أو بكرت ما ما ما ما أدرك الوقت. فاتصلت على أخي إمام مسجد قريب من المطار، وقلت له يا أخي كريم اترك باب المسجد مفتوح. خير يا شيخ؟ قلت له بس أنا عندي طيارة الساعة 5:30، سأتي تقريبا على الساعة 2-3 في الليل، أنام في المسجد عندك وبعدين أصلي الفجر وأمشي حتى لا تفوتني الطائرة ولا تفوتني صلاة الفجر. قال لي تشرفنا يا شيخ وأبشر. وركبت السيارة الساعة 10 في الليل من الإسكندرية، وصلت الساعة 2 القاهرة تقريبا، ودخلت المسجد وإذا باب المسجد مفتوح والأنوار كلها مضاءة، وإذا رجل مصري ساجد في المحراب بالعامية بيكلم ربنا: يا رب خلاص بقى، يا رب يا رب انا تعبت بقى خلاص، يا رب يا رب ما ليش غيرك، يا رب انا اروح فين؟ يبكي. اي والله يا اخي، وانا اقول في نفسي هذا البكاء ليس بكاء صاحب فاحشه ولا كبيره ولا مهم. هذا رجل الجاته الضروره ان ياتي على باب. انتظرت شويه وخلص الصلاه وجيت عنده، طبطبت عليه وسلمت عليه: يا عم مالك يا عم، يا عم ارحمنا يا عم، يا عم الدعاء بتاعك ده قطع قلبي يا عم، الدموع دي كلها الليل. التفت لي قال لي: يا عم الشيخ والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انا مراتي عندها عمليه الساعه 9 الصبح ب 15400 جنيه، لا املك ولا جنيه واحد. قلت والله يا اخي انا ما عندي شيء اساعدك به، لكنني اخبرك بشاره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله ارحم بنا من امهاتنا. والله ما وثق احد في الله وضره الله، ولا وثق احد في الله وخذله الله. كمل بكاءك ودموعك والله جل وعلا يسمعك. وبعدين اخذت زاويه وصليت ركعه الوتر ونمت. جاء شيخ وليد المؤذن وصحاني وتوضيت وصلى اذن الفجر، صلينا السنه، ثم جاء الاخ الامام وقال: بالله يا شيخ محمد صلي فينا ركعتين. فقلت: يا اخي انا تعبان وعندي خطبه الجمعه. قال: بس صلي حتى لو بقصار الصور. فصليت بهم امام، وكنا في مثل هذه الايام في فصل الشتاء. بعد الصلاة إذا بأجد من الصف الثالث واحد من علية القوم لابس ما شاء الله بالط وفاخر، وجاء سلم علي بحرارة: ازيك مولانا، أنا بتابع برامجك في التلفزيون وربنا يكرمك، سبحان الله أنا لسه مشتري شقة فوق الجامع في الدور الثالث، سمعت صوتك قلت أنزل أسلم عليك. يا مولانا أنا صاحب مصنع بلاستيك على الطريق الساحلي الدولي، وربنا كرمني والمصنع فتحت له فرع، والحمد لله ربنا كرمني، أنا مجمع زكاة المال بتاعتي 15400 جنيه. الله. وإذا يا إخواني جسمي يقشعر، وإذا بأبكي، وإذا بالصف الأول والناس الشيخ موجود يصلي معكم، الشيخ إيش فيه يبكي يا إخواني؟ أنا أبكي، ما أدري أن هذا الرجل لا يعرف أن تحت بيته رجل يطلب من الله نفس الرقم طيلة فترة الليل. وبعدين بدأت أصوب النظر وأصعده في الناس، فين صاحبنا؟ تذكر ملامحه وتذكرته، فشاورت له، فجاء ووجهه فيه دموع أثر البكاء وعينه حمراء. فقلت له: يا حق أنت أنت أنت كنت بتعيط طول الليل. قال لي: يا مولانا أنا مش قلت لك، أنا الحين أكلم أمام التاجر، أنا مش قلت لك أن مراتي عندها عملية الساعة 9 ب 15400 جنيه؟ وإذا بالتاجر الله أكبر الله أكبر يستلم هذا الرجل ويضمه ويبني حق. الآن كان أول شيء شيخ يبكي، الآن صاروا ثلاثة يبكون قدام الناس. الآن الناس تعجبت، الصف الأول والصف الثاني، إيش اللي يصير؟ ما يدري. وإذا بالتاجر يقول: والله العظيم يا شيخ محمد زكاتي هذه حاططها في الدولاب من أسبوع فات، زوجتي كل يوم تقول: يا حج انزل أدي حق الله عز وجل، انزل أدي حق الله عز وجل. يقول لها: يا ستي سيبيني، أنا مش عايز أطلع الزكاة 100 ولا 500، أنا عايز الزكاة دي أعطيها لواحد مضطر محتاج، فأكشف كربته فيكشف الله كربتي يوم القيامة. شوف الله. وإذا بالرجل يمد يده في جيب الجاكيت ويخرج المبلغ في كيس ويقول لهذا الرجل: هذا مال عملية زوجتك. وإذا بهذا الشاعر الرجل يا إخواني والله العظيم لا يكاد يصدق، مسك الفلوس تركنا. هو شوف يا أخي العبرة الآن، هو نسانا نسانا ونسى صاحب المال، مسك الفلوس قال: أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب، خلاص وبكين. كان اللي كان يقول لي: انظر الى هذه المعاني، شوف هذا امام العين يحصل يا اخواني، سبحان الله كيف هذا يكون. عندما يثق الإنسان في الله عز وجل. والله ما هي غريبة على الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم أخفي لهم الجزاء العظيم يوم أن أخفوا صلاتهم بالليل وتأمل بعدهم عن مضاجعهم واضطرابهم ورغبتهم في وقوفهم بين يدي ربهم كيف بدل ذلك كله بقرة العيون التي تنتظرهم. عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فليظن عبدي بي ما شاء. المهم أن تحسن الظن بخالقك. قابلت في القاهرة رجل معه بنت صغيرة كل شوية يمسح راسها ويبوسها ويحضنها ويشيلها، والرجل كبير في السن، أنا مستغرب يعني أظن أنه جد. فقلت ما شاء الله من هذه؟ فقال هذه بنتي يا شيخ. قلت ما شاء الله الله يبارك لك فيها. قال يا شيخ أنا رزقت بها بعد 26 سنة. 26 سنة يا أخي، الواحد أول ما تزوج أول سنة لما ما رزق بولد كان خجلان يذهب إلى بيت حماه وحماته، كل شوية ما في شيء جديد، ما في شيء في الطريق، والناس تعاتبك والناس تلومك وتصبح محرج. كيف تأخر الإنجاب والذرية مع أنك تعلم أن هذا أمر الله وقضاؤه وقدره جل وعلا؟ قال والله يا شيخ ما تركت وسيلة ولا سببا أطلب فيها الولد إلا وفعلته. مستشفيات، أطباء، دكاترة، حقن مجهري، سافرنا، عملنا عمليات، خلاص أنا أيقنت أن أنا لا يوجد أمل أن أنجب أولاد ولا ذرية. جاء أحد الشباب وقال يا أخي الكريم لما تطلع عمره وتدعو الله عز وجل، تشرب ماء زمزم، تستعين بالله؟ يقول يعني وافقت على مضض وذهبت لوحدي عمره، جمعت مبلغ وذهبت عمره، وبعدين وأنا طالع من باب الملك عبد العزيز يقول ذلك اليوم كنت كاوي الثوب وكاوي العمامة أو الشماغ والغترة، وإذا أقابل رجل سوداني فرآني وشكلي ما شاء الله منمق، قال يا أخي يبدو أنك من أولياء الله الصالحين. قال قلت خير إن شاء الله. قال يا أخي ادعي لي بالله عليك، مرتي لها 6 سنوات ما حملت. قال يا أخي غور يا أخي، ابعد عني امشي من وشي، أنا لي 25 سنة لم أرزق بأولاد. فرد الأخ السوداني بعفوية وقال يا زول أنت حجر، أنت ما أنت بشر. يقول فقال هذه الكلمة وأنا خارت قواي ونزلت على الأرض وبدأت أبكي أقول يا رب أنا بشر والله، يا رب يا رب أنا أحس، يا رب يا رب أنا عندي رغبة أن يكون لدي ولد أو بنتي، يا رب يا رب يا رب ارزقني يا رب، أنا ما أعرفش بس أنت تعرف. يقول أبكي بكاء شديدا وكأنني أول مرة في حياتي أبكي. يقول حتى من الطرائف بعض الناس المارين يحسبون أني مذنب ولا فيستبطبون علي، الله يتقبل توبتك يا أخي، الله يتقبل توبتك، يسلمون علي ولا على الرخام جالس أبكي. يقول فلما يعني مرت الأيام سريعا في العمرة وركبنا الطائرة وإذا تستقبلني زوجتي في المطار معها والدي وإذا هي تهمس في أذني أبشرك أنا حامل. انظر إلى كرم الله عز وجل. أحيانا تقف مشدوه متعجب كيف يكون ذلك الكرم، إلا لأنك تحسن الظن به سبحانه وتعالى، إلا لأنك على يقين أنه جل وعلا سيتوب عليك وأنه سيفتح لك باب رزق وباب كرم وباب توفيق وباب عطاء وأنت لا تتخيل. اتصل بأحد الشباب أعرفه من الشباب الذين يعملون في الإعلام يبكي، خير يا أخ طارق؟ قال يا شيخ أنا مصاب بالسرطان، بالله تأتي تزورني؟ فكان معي والدي، فقلت لوالدي الشيخ وجدي أنا رايح أزور مريض سرطان. قال خذني معه. فذهبنا نزوره في القاهرة وإذا هو عنده سرطان إلى وصل إلى جزء تقريبا من أسفل الدماغ أو جزء في طرف الدماغ وورم، وهو يحتاج إلى عملية وغالبا لا ينجو صاحبها. فقال أنا إن شاء الله بعد بكرة سأبدأ جلسات الكيماوي. فقال له والدي يا أخي ما رأيك أن تقوم الليل كله اليوم وبكرة تقدم تأشيرة رحلة عمرة وأجل العلاج بالكيماوي يا أخي اسبوعين، رحلة عمرة فقط، أدعو الله عند الكعبة بين الركن والمقام، تذلل انكسر بين يد الله وأقسم على الله وقل يا رب لن أخرج من هذا المكان إلا وقد شافيته. فقال والله يا شيخ إن شاء الله أسمع النصيحة. وبعدين يعني الرجل تركناه ومشينا. بعد 3 أيام وإذا رقم 4 أيام وإذا رقم يتصل على هاتف الوالد من السعودية، فظن الوالد أنه بعض أصدقاء العمل القدامى، فإذا هو طارق يتصل بي يقول يا شيخ أنا وجدت راحة عجيبة، والله العظيم كان في رأسي ثقل عجيب وإذا بأجد الآن أن الثقل هذا كاد أن يزول، ثم أكمل عمرته ودعا لنا وقال له الوالد وصيك بالدعاء والبكاء والانكسار وغيرا من ذلك. ثم رجع هذا الشاب وبدأ يتابع في المستشفى. قالوا إن الورم لا يزال موجود، لكن العجيب أن هذه الخلايا تجمدت فما أصبح لها نشاط أبدا، وأن هذه العملية ستكون سببا في الشفاء إن شاء الله. فرجع مرة أخرى وواظب على الأذكار وقراءة القرآن وقيام الليل كاملا، وبعد 6 أسابيع يا إخواني ينتهي الورم من رأسه تماما. سبحان الله. والأطباء يتعجبون والناس يستغربون، إنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة خبروني، في واحد وقف على باب الله وبعدين قال يا جماعة أنا والله طلبت الله ولم يعطيني الله رجائي. في يا جماعة حد سأل الله سبحانه وتعالى وبعدين قال يا أخواني لا أنا ما وجدت خير عند ربي سبحانه وتعالى؟ هل أحد يا أخواني أحسن الظن بالله جل وعلا وما أكرمه الله سبحانه وتعالى؟ إذن يجب عليك أن تمارس هذه العبادة لزاما في كل وقت، وهو أن تحسن الظن بخالقك، وأن تكون على يقين أن ربك يسمع دعائك، وأنه جل وعلا يعلم ابتلاءاتك. الله عارف أنك فقير، وعارف أنك مديون، وعارف أن عندك مشاكل مع زوجتك، ويعلم جل وعلا أن أولادك أتعبوك، وهو سبحانه وتعالى مطلع على حال بلدك، ومطلع على حال مجتمعك، ومطلع على حال الدنيا كلها، وهو سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكيم الخبير لأجل هذا المعنى. هذا الإحسان يا إخواني كان الأنبياء يمارسونه في كل شؤون حياتهم.